هل تجزون إلا ما What? نتلو عليك من نبأ موسى حسنا قبل الحق. بسم الله الرحمن الرحيم بسم ولا تحزن فأنت What? وَلَا تَقْتُلُوا